بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنيني عن الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. متفق. عندك أرض اربعوا أنا عندي أربع. أنا عندي أربع. أربع. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأحاديث الدالة على معية الله جل جلاله لخلقه، ومر معنا علو الله تعالى على عرشه، وأن الله تعالى فوق سبع سماواته مستوى على عرشه، والاستواء العلو والارتفاع، وعلوه على خلقه لا يمنع من أن يكون قريبا منهم. ومعية الله جل وعلا، حتى نلخص المبحث، أولا نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة مقتضاها السمع والإحاطة وأن الله تعالى يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويحيط بأمورنا دقها وجلها، وهذه عامة لكل الناس، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال بعضهم هي معية علم وإحاطة، والحقيقة هي معية حقيقية مقتضاها الإحاطة والعلم وغير ذلك. وهي التي في قوله تعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وهو معكم أينما كنتم، هذه معية لكل الناس. المعية الثانية معية خاصة، هي تكون لعباده المؤمنين، هي حقيقة معية حقيقية مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بتأييده ومعنا بنصره وبحفظه وغير ذلك. والله تعالى قال، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وما ذكرت هذه المعية للمؤمنين إلا وهي على معناها الخاص، أما المعنى العام هذا لا مدح فيه، فالله تعالى حتى بفرعون معه بعلمه وبإحاطته، لكن معية التأييد هي التي تكون لأوليائه المؤمنين. ولهذا الله تعالى ماذا قال لفرعون وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، فهنا معيته معية خاصة وهو معهم يسمع ويرى، فالمعية العامة ثابتة لهم ولغيرهم، ومع ذلك لهم معية خاصة بأن الله ينصرهم وأن الله جل وعلا يؤيدهم. هذه هي مبحث المعية. لكن الذي ينبغي لكم أن تحفظوه أنك تقول هي معية حقيقية، لا يأتي إنسان يقول هي معية العلم، لا، نقول هي معية حقيقية تقتضي العلم، هذا من آثارها، ونقول في الأخرى معية حقيقية تقتضي، فهمت؟ تقتضي النصر والتأييد والحفظ. هذا فقط لب المسألة. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. قال: حديث حسن. وهذا الحديث في الحقيقة في سنده ضعف، وأنظر شيخ الإسلام هنا حكم على الحديث بأنه حسن، دل على أن العقيدة تؤخذ من الحديث الثابت إن كان حسنا وإن كان صحيحا. قال الشارح محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى: قال دلالة أن هذا الحديث دلالة على أن أفضل الإيمان وهو مقام الإحسان والمراقبة هو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ويعلم أن الله معه حيث كان، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يخوض في أمر ما إلا والله رقيب مطلع عليه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وهذا مقام الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل صحيح مسلم معروف، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مقام الإقبال والرغب إلى الله جل وعلا. المقام الثاني إلا أن تصل إلى هذا المقام أنك تعبد الله كأنك تراه، فإذا لم تصل إلى هذا فاعبده بالمقام الثاني وهو أنه يراك، وهذا يقتضي الرهب والخوف وغير ذلك، مع العلم أن في المقام الأول تجد الخوف والرجاء والثاني الخوف والرجاء، لا عبادة إلا بحب وخوف ورجاء، لابد أن يجتمع هذه الأمور هذه الأركان الثلاثة. لكن نقول أن المقام الأول أفضل أن تعبد الله محبة إقبال عليه، الثانية إذا لم تصل إلى هذه الدرجة فاعبد ربك وكأنه يراك عبادة مراقبة وغير ذلك من الأمور. فمقام الإحسان على مرتبتين: إما أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فاعبده كأنه هو الذي يراك. ولذلك العلماء يقول الأول مقام المشاهدة وإن كنت لا ترى الله عيانا، الثاني مقام إيش؟ المراقبة. قال الشارح: قال ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله فإنه يستحي من الله عز وجل أن يراه حيث نهاه وأن يفتقده حيث أمره، فتكون عونا له على اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال ظاهرا وباطنا، ولا سيما إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه، فيخشع قلبه ويستحضر عظمة الله جل جلاله فتقل حركاته ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو عن يمينه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. والحديث في الصحيحين: فلا لسائل يسأل كيف يكون الله تعالى فوق سمواته وهو أمامك في الصلاة، يقال القمر، ولله المثل الأعلى، القمر أحيانا تكون هنا ترى أمامك صحيح القمر وهو فوق السماء أو في السماء في العلو، فهمتم؟ بينك وبينه مسافة طويلة، هذا في المخلوق، ما بالك بالخالق جل جلاله، فهمتم المسألة؟ إذن لا تنافي بينهما. فهذا المعية إذا استحضرها العبد كما قال الشارح إنما يزيد إقباله على الله وفي نفس الوقت يزيد مراقبته لربه. ولذلك بعض الناس أو من المتقدمين سأل رجلا من أئمة السلف، قال له: أعطني نصيحة أريد أن أترك المعاصي. قال: إذا أردت أن تعصي ربك فاعصه في مكان لا يراك الله فيه. لا يمكن، يستطيع؟ لا يستطيع. ولهذا مر معنا في درس كتاب التوحيد أن العبد إذا استحضر هذا المقام ربما انتهى عن كثير من المحرمات. قصة الرجل فانفض من فوقها، ليش؟ لما تذكر ورغبته ورهبته من وعيد الله، قالت: يا عبد الله اتق الله، يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وموجب سخطه وقاية، ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال: فانتفض من فوقها. فهذا رجل استحضر عظمة الله جل وعلا في مقام كان يريد أن يعصي ربه فيه. ولهذا العقيدة السلفية إذا آمن به الإنسان تظهر على آثاره، تظهر آثارها على عباداته. ولهذا تجد أهل السنة أكثر الناس إقبالا على الله، وأكثر الناس استئناسا بالله، وأبعد الناس عن قساوة القلب. أما أهل البدع قالوا الله لا يحب ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا ولا ولا، فعاشوا وقلوبهم خالية عن حب الله وتعظيمه. أنت انظر، منعوا المحبة، هل تستقيم حياة بدون محبة؟ حتى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يقولان أن ما من شيء يتحرك إلا من أجل محبة، كل ما نفعله لمحبة، فالمحبة هي التي تحرك الإرادة، فإذا نزعت المحبة من هذا القلب بقي القلب خاليا. ولهذا هؤلاء الناس هم أبعد الناس عن الإيمان واليقين. ولهذا الجهم بن صفوان لما كثرت شكوكه ترك الصلاة 40 يوما، شكا في وجود الله، ترك الصلاة 40 يوما. ولهذا أهل البدع في آخر أعمارهم ظهرت عليهم الحيرة، وذكرت لكم هذا مرارا، ظهرت عليهم الحيرة لأن قلوبهم خالية. أما أهل السنة فهم أكثر الناس إيمانا وأقرب الناس إلى ربهم. ليش؟ لأن قلوبهم امتلأت بهذه العقيدة. وعقيدة أهل السنة عقيدة في القلب، غير أن آثارها تخرج على القول وتخرج على الجوارح والأركان. طيب، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم قال دل على أن الله يكون قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الحموية قال إن الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش، وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. هذا ما ذكرت لكم. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب العبد بالدين. هذا الدعاء إذا استجاب الله جل وعلا لك في هذا الدعاء فإنه يحفظك من أن تموت وعليك دين، لأن الدين يذل الرجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من قهر، من غلبة الدين وقهر الرجال. فالدين يذل الرجل، وقهر الرجال أيضا يذل الرجل. فهنا هذا الدعاء العظيم في آخره قال اقضي عني الدين، هذا الدعاء حري بأن يقضي الله جل وعلا عنك هذا الدين، وأغنيني من الفقر، لأن الفقر قد يجعل الإنسان يفعل أمورا لو كان عنده مال ما فعلها. والشاهد من هذا الحديث أنه قال الظاهر أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه، غير أن بعض الناس قد يستشكل يقال أن الله جل وعلا الأول، هذا واضح ولا إشكال. طيب أن الله الآخر، الجنة وأهل الجنة خالدون أم لا؟ إذن حتى هم آخرون، لأن الله بوجوده أولا هم قد ماتوا، لكن خالدون لأن الله أبقاهم فيها، ولو شاء الله جل وعلا لأثناهم بقوله كل. ولهذا نقول خلود الناس في الجنة خلود امتن الله به جل وعلا على عباده الصالحين، ولولا إبقاء الله لهم ما بقي منهم أحد. أما الذي يبقى بقاء لنفسه قائما بنفسه هو الله جل وعلا، فالبقاء صفة له جل شأنه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والظهور هنا بمعنى العلو. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنت عال على كل شيء وفي نفس الوقت أنت قريب من كل شيء. وهنا جمع بين العلو والمعية والقرب، واضح؟ قال: تضمن الحديث إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي من الأسماء الحسنى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لقائه، فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها، فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان، لأن بعض الناس يتخبط في هذا الحديث، الأول معناه كذا والآخر معناه كذا والظاهر معناه كذا والباطن، ويقال لماذا تتعب نفسك والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسره والحديث صحيح مسلم، لماذا يتعب الإنسان نفسه؟ ولذلك هؤلاء الذين ابتدعوا علم الكلام هم أقسى الناس قلوبا وأبعدهم عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن بعضهم كمذهب أهل التفويض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرد هذه النصوص ولا يفقه معناها، تبا لهؤلاء القوم. قال الشارح: قال: وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال، وهذا عظيم، وهذا منهج قرآني. الله تعالى في سورة الفاتحة ماذا قال في أولها؟ الحمد لله رب العالمين، بعدها في الآخر اهدنا الصراط المستقيم، نسيت الفاتحة نرجع الفاتحة إذن بدأها بماذا؟ بالحمد، وأنهى بالدعاء. ولهذا لا بد أن تقدم بين يدي دعائك حمد الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا فعلت هذين الأمرين حري أن يستجاب دعاؤك. قال: فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انضمت كل شيء، قوله: رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، عظيم الدعاء. قال: ثم ربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب، ذكر ربوبيته العامة رب كل شيء، ذكر العام، وبعده ماذا ذكر؟ ذكر الخاص، ربوبيته لأشياء معينة، وإذا قرنت ربوبية الله بشيء هذا الشيء يدل على عظمة الله، التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، القرآن كذا، فهذه كلها دالة على عظمة المتكلم بها سبحانه وتعالى. قال: بربوبيته الخاصة الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور إلى عباده، ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه. إيش قال؟ قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. قال: ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه، ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من فقر. فإذا أردت أن تطلب الله جل وعلا طلبا وأن تدعوه دعاء مسألة، فقدم بين يدي دعائك ثناء على ربك جل جلاله. وانظر هذا الحديث عظيم، هذا لو شرح يكفي لمحاضرة، هذا حديث عظيم جدا بل محاضرات. نعم، اقرأ ما بعدها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامنون. عفوا، نعم، لم أشرح يا أيها الناس اربعوا. نعم، عفوا. ثم ذكر صفة القرب في قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. الله حاضر، يعني حي، يراكم ويسمعكم. قال: إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثلاث صفات: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن هنا صفة إيش؟ القرب. قال الشارح: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يرفعوا إليه أصواتهم فإنه يعلم السر والنجوى. وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطة وعلم وسمع ورؤية، فلا ينافي علوه على خلقه. فالله تعالى قريب كما يأتي معنا من كلام شيخ الإسلام، فالله قريب في علوه عالم في دنوه. فهمتم؟ وقال بعض أهل العلم، وهذا لم يذكره الشارح هنا، أن القرب لم يأتي وصفه إلا على الصفة الخاصة. فهمتم؟ لم يأتي في نصوص الكتاب والسنة ذكر القرب العام، غير موجود، بل الذي ورد قربه من خاصة أوليائه أو من أوليائه. قال جل وعلا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب جاء في النصوص على المؤمنين، فلا نقول قرب عام وقرب خاص. المعية نعم جاءت وهو معكم أينما كنتم، هذه عامة، إن الله مع الذين اتقوا، هذه خاصة. أما القرب لم يرد إلا على الخاص. نبه على هذا جماعة كشيخ الإسلام وغير، أظن حتى الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله نبه على هذا، أظنه في شرح على الوسطية لكن نسيت. فهذه فائدة عظيمة، أن نصوص الكتاب والسنة دلت على أن القرب واحد فقط. فإذا قلت إيش نفعل بقول الله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سورة قاف. هل ها هنا الله تعالى قال: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لا نعم، ونعلم ما توسوس به نفسه قبلها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الموت لكل الناس أم لا؟ الآية هذه سورة القاف هذا موت الجميع. إذن هنا ذكر الله جل وعلا بأنه أقرب إلى كل الناس من حبل الوريد. إذا ثبتت أن هذه الآية المقصود بها الله، إذن هنا نقول القرب عام لأنها مقصود به كل الناس، لكن الصحيح أن القرب هنا لمن؟ فأنت للملائكة. إذن الله تعالى ذكر هنا قرب الملائكة، لأن ملك الموت يقبض الروح، وملائكة الرحمة تنزل على المؤمن، وملائكة العذاب على الفاجر والكافر. فالملائكة أقرب إليه من حبل الوريد، فهنا المقصود قرب الملائكة. والتحدث بالضمير الذي يظنه الظان أن الله هو المتكلم وهو الملائكة، هذا كثير في القرآن. لما ذكر قصة إبراهيم قال: يجادلنا في قوم لوط. إبراهيم كان يجادل من؟ يجادل الملائكة. والله تعالى قال: فإذا قرأناه فاتبع. من الذي يقرأ؟ جبريل عليه السلام. فهمتم؟ وهذا القرآن يفسر بعضه بعضا. فالأقرب والله أعلم أن القرب نوع واحد، وهو قربه جل وعلا من عباده المؤمنين. وما ورد من قرب عام فالمقصود به قرب الملائكة. واضح؟ طيب اقرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم، ننهي كلامه على، لأن بعدين ندخل في مبحث الوسطية، هذا مبحث آخر يأتي معنا في الدرس المقبل إن شاء الله، لكن نكمل كلامه على حديث الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله: إنكم سترون ربكم. كم بقي على صلاة العشاء؟ خمس دقائق. نسمع الأذان ولا؟ يمكن. طيب، على كل ننهي ونذهب إن شاء الله. إذا هذا الحديث في رؤية المؤمن، وقد مر معنا الكلام على الرؤية في ذكر شيخ الإسلام الآيات الدالة على ذلك. هذا الحديث كما قال الشارح هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقوله الحديث الصحيح المتواتر فلا شك في ثبوت هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على الرؤية. ولهذا قال الناظم وظن الحافظ بن حجر مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعضه. فذكر الرؤية بأنها متواترة لا شك في ثبوته. هذا يقول ابن أبي داود في حائيته يقول روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فمن أنكر الرؤية قبحه الله لأنه أنكر ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشارح قال وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين. أولا علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شبه الرؤية بالرؤية لم يشبه المرء بالمرء. فإذا رأيت القمر واضحا لا إشكال فيه والقمر تراه إلى جهة العلو والرؤية تكون بحاسة البصر إلى جهة العلو لأن الله تعالى عالم فوق خلقه. الشاعر يقول رؤية إلى غير جهة إذا ليس هناك رؤية. المعتزلة على الأقل قالوا لا رؤية جملة وتفصيل. الشاعر كما قال السلف كما قال بعض أهل العلم عفوا مخانيث المعتزلة ولذلك قال عنهم من قال لا هم للحق نصر ولا للباطل كسر. فهمتم؟ ما قالوا رؤية ثابتة كما أثبتها الكتاب والسنة ولم ينكروا صراحة فبقوا مذبذبين ولهذا قالوا هم مخانيث المعتزلة. إذن هي رؤية إلى العلو لأن الله جل وعلا لا يكون إلا في جهة العلو ويرى بحاسة الأبصار فيرونه من بعد كشف حجابهم جهرا رواذا مسلم ببيان كما قال ابن القيم في النونية. قال والثاني إن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم حتى قال من قال من السلف النظر إلى وجه الله هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون. ذكر هذا أبو الحسن الأشعري في الإبانة عن أصول الديانة. فرؤية الله جل وعلا هي الغاية في الحقيقة التي من أجلها عبد الناس ربهم بعد الاستجابة لأمره. فرؤية الله أعظم نعيم يعطاه العبد المؤمن في الجنة وأعظم نعيم وهو الزيادة نعم وقد مر معنا التفصيل وهو أعظم نعيم وبعده أيضا نعيم عظيم وهو أن الله تعالى يقول أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا. وهذا لا شك أنه من أعظم النعم التي ينالها العبد في الجنة. وانظر الزمخشري المعتزلي انظر كيف يمرر الاعتذار في كتابه وأنا لا أقرأه ولا أقرأه لطالب العلم المنتهي حتى قال ابن ناصر الدين قال الناصر ابن المنير أظن اسمه الذي حقق الكتاب في كتابه الانتصاف من الكشاف قال انتقيت الاعتزال من هذا الكتاب بالمنقاش ذكر قول الله تعالى هو ينكر رؤية معتزلة ينكرها بطريقة خبيثة. ذكر قول الله تعالى سورة آل عمران إنك من الله تعالى قال إنك من تدخل النار يومئذ فقد أخزي نعم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انظر إيش قال الزمخشري قال انظر قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال وهذا أعظم نعيم يناله العبد أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة. قال أهل السنة قاتلك الله لأن هذا ليس أعظم نعيم. أعظم نعيم رؤية الله. شفت هو ينكر الرؤية لكن لا يصرح بإنكاره يقول أعظم نعيم دخول الجنة. نقول لا بعد دخول الجنة فيما أعظم منه ورؤية الله جل وعلا في الجنة. وهذا مذهبه الاعتزال الخبيث والله المستعان. نعم. ثم قال كما ترون القمر ليلة البدر إيش قال في الحقيقة قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح قل انتزل الله للخلق جهرا كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم. ثم بعدها إيش قال وليس بمولود وليس بوالي وليس وشبه تعالى وسب. لماذا ذكر هذا البيت بعدها؟ لماذا ذكر الرؤية ثم قال وليس بمولود؟ حتى قال بعضهم مكانه ليس هنا بل هو مكانه هنا، يعني أراد أن يبين وإن رأيته لن تحيط به، فهو ليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسب. لأنك إذا ذكرنا الرؤية قد يخطر ببالك أمر، فقال لا تتعب نفسك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ولهذا ذكر هذا البيت. قال كما ترون القمر ليلة البدر، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرأة بالمرأة، يعني الرؤية واضحة. قال ولهذا قال بعدها لا تضامونه. ايش معنى لا تضامون؟ قال في تشديد الميم من التضام، يعني التزاحم والتلاصق، على ان الاصل تتضامون فحذفت احدى التاءين تخفيفا، اصل تتضامون اصبحت تضامون، وروي بتخفيف الميم من الضيم، يعني لا يلحقكم في رؤيته غيم، يعني لا تضامون. بعضهم قال بل هو هكذا لا تضامون، لا ينضم بعضكم الى بعض يتاكد من الرؤيه. وفي الروايه الاخرى لا تضارون، لا يضر بعضكم بعضا من اجل التاكد من الرؤيه. تعرف اذا كان الناس كلهم يرون شيء واحد يتاكد قد يضر بعضهم بعض، لكن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه واضحه لا تحتاج ان ينضم بعضكم الى بعض. قال وفيه حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاه العصر وصلاه الفجر، خاصه الى ان من حافظ عليهما في جماعه نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلتين، كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، متفق عليه. وإذن هنا صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس العصر. قال من قال من أهل العلم، قال بما أن هذه الصلاة، قال إذا كان الإنسان يحافظ على صلاة الفجر والعصر في جماعة دائما، قالوا حري بأن يرى الله في الجنة غدوة وعشية، لأن بعض الناس يرى الله جل وعلا في اليوم مرتين، فيراه في أول النهار ويراه في آخره، وإن كان في الجنة لا نهار ولا ليل. ولهذا ذكر صلاة الفجر والعصر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.